يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا امرأة مريضة ومتعبة ولدي أطفال، ولدي عاملة تقوم على شؤوني وأطفال. امرأة مريضة ومتعبة ولدي أطفال، ولدي عاملة تقوم على شؤوني وشؤون أطفالي، ولا أستطيع الاستغناء عنها أبدا، وزوجي يرغب في السفر لأقاربه لكنه يمانع من اصطحابها معنا بحجة عدم المحرم، علما أن زوجها يعمل هنا في الرياض، وحاجتي إليها في السفر آكد من الحضر، فهل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نصطحبها بلا محرم، أو يجوز لي؟ خذوا زوجها معكم، أدام موجود خذوه معكم. نعم. يقول وإذا رفض زوجي فهل لي، وهل يجوز لي ألا أسافر معه، وهل أكون آثمة بعدم السفر معه؟ إذا كنت ما تستطيعين السفر معه فأنت معذورة، مريضة ما تستطيعين السفر أنت معذورة، أما إذا كنت تستطيعين السفر فلا يجوز لك معصيته.